بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس النحو في شرح كتاب جامع الدروس العربية للمصطفى الغلاييني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثانيا: الفعل. تذكرون أنه قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وإن شئت فقل اسم وفعل وحرف. ما إعرابها بالجر وما إعرابها بالرفع؟ قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، تمام، اسم وفعل وحرف، أو اسم وفعل وحرف. بالرفع أم بالجر؟ بالجر بدل، طيب، أو عطف بيان، طيب. وبالرفع؟ قول: الأول اسم والثاني فعل والثالث حرف. خبر مبتدأ محذوف، واضح؟ طيب، ثانيا: الفعل. الفعل تعريفه ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان، مقترن بزمان. سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر، لا بد أن يكون بزمان. لماذا؟ لأن الفعل لا يمكن أن يحدث بلا زمن، كل فعل لازم يستهلك زمن. فالماضي من اسمه معروف، يدل على الزمن الذي مضى، تمام؟ والأمر يدل على الزمن المستقبل، يدل على إيش؟ المستقبل. أنا لما أقول لك قم، متى تقوم؟ بعد أن أنهي كلامي، صحيح؟ فإذا يدل على الاستقبال، قم بعد أن تسمع كلامي. والمضارع قد يدل على الحال وقد يدل على الاستقبال، واضح؟ إذن مضارع أعم من الأمر، أمر الاستقبال حصرا. والمضارع هناك ما يمحضه للاستقبال وما يمحضه للحال. المضارع أي طبعا أعم، لأنه يدل على الحال أو الاستقبال. إذن الفعل ما دل على معنى في نفسه، ألا كتب مثل قرأ من حيث المعنى. كل فعل له معنى، ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان. إذن بعضهم يعبر عنه بقوله: والزمن جزء منه، كجاء ويجيء وجئ، تمام. هذه أمثلة للأفعال الثلاثة، وعلامته أن يقبل قد، تمام، علامته أن يقبل قد، أو السين، أو سوف، أو تاء التأنيث الساكنة، أو ضمير الفاعل، أو نون التوكيد، تمام. ما إعراب كلمة قد وعلامته أن يقبل قد؟ ماذا نعرف قد؟ يقول هو المؤلف رحمه الله: وعلامته، علامة الفعل، أن يقبل قد. ما إعراب قد بهذا الموضع؟ أعد مفعول به، لكن المفعول به ينصب، هذا غير منصوب. أي حكاية؟ وهل هناك يحكى هذا على نمط واحد لا يغير؟ يغير. أعدك كمال، انتبه يا أخي، قل قد حرف أريد به لفظه أو كلمة أريد بها لفظها في محل نصب مفعول به. أيوة، يعني كأنك تقول وعلامته أن يقبل لفظ قد. ماذا يصبح إعرابها لو نطقت كلمة لفظ؟ يصبح لفظ هو المفعول به وقد مضاف إليه. تمام؟ ماذا يكون؟ قد كأنه ما لا تظهر عليه الحركة لأنه مبني، الأحرف كلها مبنية. قول حرف مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذا أردت أن تعرف محله من الإعراب احذفه وضع مكانه كلمة يعني تتغير أواخرها يتغير، مثلا لفظ زيد ماذا يعرب؟ زيد مضاف إليه، واضح. إذن قد مضاف إليه حرف، تمام، في مبني على السكون في محل جر مضاف إليه فهو مجرور محلا. وهكذا كل الحروف إذا جاءت على هذا النمط نفس الإعراب. يقول الأمثلة مثل قد قام، قام فعل بدليل دخول قد عليه، من علامات الفعل أن يصح دخول قد عليه. قد يقوم أيضا دخلت قد على يقوم، إذن يقوم فعل. ستذهب أيضا السين قال مع علامات الفعل. سوف نذهب، ما الفرق بين السين وسوف؟ قريب وبعيد، أحسنت يعني، لكن قرب معنوي وبعد معنوي. سنذهب الآن، سوف نذهب بعد ساعة، تمام، لأنه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالزيادة هنا تأخر زمني. وقامت، قامت هنا علامة الفعل، هنا التاء تاء التأنيث من علامات الفعل. قمت تاء الضمير، قمت، قمت، قمتم، كلها تعتبر هذه تاء الضمير، تمام، دل على أن هذا فعل. ليكتبن، هذه دخلت نون التوكيد، تمام، من علامات الفعل، هاي نون التوكيد لا تدخل على الاسم ولا على الحرف. ليكتبن، يكتبن فعل دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة، بينما يكتبن نون التوكيد الخفيفة. اكتبن هذا دخلت، إذا تدخل نون التوكيد الثقيلة والخفيفة على الأمر وعلى المضارع، تمام، واكتبن، تمام. فهذه النون لا محل لها من الإعراب. انتهينا من الفعل، هل هناك سؤال عليه؟ ويوجد شيء غير مفهوم؟ إعراب ليكتبن، الإعراب الممل، اكتب. اللام واقعة في جواب القسم، لام واقعة في جواب القسم. طبعا جملة يكتبن جملة جواب قسم، يعني والله ليكتبن، والله ليكتبن. الفعل المضارع إن دخلت عليه اللام في أوله ونون التوكيد في آخره تمحض لكونه جواب قسم، والقسم مقدر وهو يعطي قوة وتأكيد. ليكتبن، يكتبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. والنون نون التوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، حرف، لأنه هذا يبنى على ماذا؟ على حسب الحركة الموجودة هنا على الفتح، لا محل له من الإعراب. وما بعده مثله، لكن في فرق بين قول والنون نون التوكيد الثقيلة، بتقول نون التوكيد الخفيفة إذا قلت أكتبا، ولا يتغير مع ذا. الآن الحرف وهو القسم الثالث، القسم الثالث، انتهينا من الاسم والفعل، والآن الثالث الحرف. يقول الحرف ما دل على معنى في غيره. بعضهم بعد أن يعرف الاسم والفعل يقول والحرف ما لا ينطبق عليه، ما لا ينطبق عليه تعريف الاسم والفعل، تمام، لأنه حصر الكلمة بثلاثة، فلما عرف الأول والثاني لا داعي لتعريف الثالث ما عدا هذين الاثنين حرف، واضح؟ قال ويدل على معنى في غيره. لما تقول وضعت الكتاب في المحفظة، في حرف يدل على الظرفية، والكتاب مظروف والمحفظة ظرف له، صحيح؟ دل على معنى الظرفية، والظرف صار هو المحفظة والمظروف هو الكتاب، وهكذا. أحيانا قال فبظلم من الذين كفروا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الباء حرف دل بهذا الموضع على السببية، يعني بسبب من الذين ظلموا حرمنا عليهم، واضح؟ من أين؟ لو قلت أنت حرف الباء بدل على السببية وحده، لا يدل وحده على شيء، لكن لما وضعته بالجملة دل على ذلك. استفهامية؟ هل أنت تقول هل ولا الباء؟ هل، نعم. طيب اعتبر أنت هل، أنا شايفها مثل الباء تماما، مثل من، تمام، ما لم تضعها في جملة لا يدل على شيء. طيب إذا قلت استفهام، استفهام عن ماذا؟ لا يدل على استفهام على شيء. الاستفهام بشكل عام هذا ما ليس معنى هذا، لازم تقول حرف استفهام عن كذا، يكون المستفهم عنه معروف، تمام؟ أنت انطبعت في ذهنك لأنها لا تأتي إلا لهذا المعنى، أما لو كان لها أكثر من معنى ما لا يمكن تعرف، لكان ما سألت لو كان لها أكثر من معنى، كونه لا تأتي إلا الاستفهام علقت بذهنك. لو كانت تأتي لأكثر مثل الباء تأتي لكذا معنى، تستطيع أن تقول الباء للإلصاق؟ نقول لك لا، مو صحيح، الباء لها معاني كثيرة، واحد منها الإلصاق، ولا تدل عليه ما لم تدخل على جملة، وهل كذلك؟ نعم. قال مثل هل وفي ولم. لماذا ذكر هل وفي ولم؟ قال لأن في حرف جر مختص بالأسماء، ولم حرف جزم مختص بالأفعال، وهل يدخل على الأسماء والأفعال. عرفتم لماذا اختار هذه الثلاثة؟ حتى يستقصي كل الأوجه. وإن يعني الأحرف المشبهة بالفعل، وعلى للاستعلاء، ومن، كلها لها معاني لما تضعها في جملة، أما هكذا بانفرادها مطلق حرف. وليس له علامة يتميز بها. رأيتم الأسماء والأفعال كيف لها علامات؟ قال لك وماضي الأفعال بالتامز، تمام؟ وقال لك فعل مضارع يلي لم، تمام؟ إذن كل شيء له علامات تدل عليه إلا الحرف ما له علامات. وهو أي الحرف ثلاثة أقسام: حرف مختص بالفعل كحروف الشرط. حروف الشرط هل تدخل على غير الفعل؟ لا، تمام. قال والحروف التي تنصب المضارع أو تجزمه أيضا هذه مختصة بالأفعال، لأنه الفعل هو الذي ينصب بأدوات النصب وهو الذي يجزم بأدوات الجزم. وحرف مختص بالاسم كحروف الجر، تمام. مختص بماذا؟ لما تكلم على الاسم ذكر هناك علامات الاسم وقال لك منها الجر بالجر والتنوين والنداء وألو مستند الاسم. والأحرف التي تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني الأحرف المشبهة بالفعل، تمام. هذا مختص بماذا؟ بالأسماء. يقول لك إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية، صحيح؟ مختص بالاسم. وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال يدخل على هذه وعلى هذه كحروف العطف. قل جاء زيد وعمر، إذن دخلت على الاسم. وتقول كتب زيد وشرب، دخلت على الفعل وعطفته على الفعل الذي قبله. كحروف العطف وحرفي الاستفهام الهمزة وهل، أزيد عندك أم عمر، أدخل على الاسم. طيب أتجلس أم تقف، تمام، دخلت على الفعل كحرفي الاستفهام. المركبات وأنواعها وإعرابها: المركب قول مؤلف من كلمتين. المركب إيش؟ قول مؤلف من كلمتين أو أكثر. القول يا أخوان هو اللفظ الدال على معنى. شو القول؟ القول اللفظ الدال على معنى. هنا ماذا قال؟ المركب قول مؤلف من كلمتين، لأن الكلمة الواحدة لا تستطيع أن تقول مركب. مركبة مع ماذا؟ تمام، لازم يكون أقل شيء التركيب من كلمتين أو أكثر، والشرط لفائدة، لازم هذا التركيب يؤدي فائدة، سواء أكانت الفائدة تامة مثل النجاة في الصدق. هذا كلام يحسن السكوت عليه أم لا؟ يحسن السكوت عليه. النجاة في الصدق أي النجاة كائنة في الصدق، كلام تام من مسند ومسند إليه. أم ناقصة، إذن تامة أو ناقصة تكون هذه الفائدة. إيش الناقصة؟ قال الكلام الذي لا يحسن السكوت عليه، ومع ذلك ماذا نسميه؟ مركب، لأنه مركب من كلمتين فأكثر. كأن تقول نور الشمس، هل هذا مفيد؟ ليس مفيدا، لكن أليس مركبا من كلمتين؟ بلى. وفي التركيب ما اشترط أن يكون له معنى، قال قد يكون له معنى أو لا معنى له. ومثل الإنسانية الفاضلة، لو قال الإنسانية فاضلة لكان تمت الفائدة، أما الفاضلة صارت صفة، تمام؟ صارت صفة، والصفة معناتها عندك مبتدأ مسند إليه بدون خبر، وهذا لا يتم، لا تتم به الفائدة، صار ناقصة عن الفائدة. ومثلها إن تتقن عملك، أين جواب الشرط؟ جاء الذي، هذا فعل وفاعل، لكن هذا يختلف عن كل الفاعلين لأنه يحتاج إلى صلة حتى تتم به المعنى، ولم تأتي الصلة. إذن معناها المركب مطلق تركيب، سواء تمت الفائدة أو لم تتم الفائدة، ولذلك عرفه بكلمة قول، والقول ما دل على معنى سواء له، يعني سواء كان مفيدا أو غير مفيد، تمام؟ قال إن تتقن عملك، إذن هذا فعل شرط بدون جواب الشرط، مركب لكن غير مفيد. فالتركيب معناه ضم كلمة إلى كلمة لفائدة، الأصل أن تنطق كل كلمة على حدة، فإذا جمعت بين كلمتين صار مركب، لازم تقصد بهذا التركيب فائدة معنى. والمركب ستة أنواع: إسنادي وإضافي وبياني وعطفي ومزجي وعددي، ست أقسام. سنأخذ الآن قسما منها ونرجع الآخر إلى لقاء آخر. المركب الإسنادي أو يسمونه الجملة، لأن الجملة مركب إسنادي. انتبه، الجملة تتألف إن كانت فعلية من فعل وفاعل، والفعل دائما مسند والفاعل مسند إليه، وقد تكون جملة اسمية تتركب من مبتدأ وخبر، تمام؟ فالمبتدأ أيضا مسند إليه والخبر مسند. إذن إما أن تكون جملة اسمية أو أن تكون جملة فعلية، تمام؟ فالفاعل والمبتدأ كل منهما مسند إليه، والخبر والفعل كل منهما مسند. المركب الإسنادي، الإسناد هو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زهير بالاجتهاد، الحكم على زيد بماذا؟ بالاجتهاد. تقول زيد مجتهد أو زهير مجتهد، تمام؟ هذه مركب إسنادي، كلمة زهير ومجتهد. لماذا؟ قال لأنك أسندت الاجتهاد إلى زهير، فهمتم؟ والمحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. الآن أنا حكمت بالاجتهاد على من؟ على زهير، والمحكوم عليه ماذا نسميه؟ مسند إليه، والمحكوم به نسميه مسندا. إذن مجتهد مسند وزهير مسند إليه. فالمسند ما حكمت به على شيء، والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء، ما حكمت عليه بشيء، في فرق بينهما واضح. والمركب الإسنادي ويسمى جملة أيضا، مركب الإسنادي يسمونه جملة، لماذا؟ لأنه يتألف من جملة. طيب، ما تألف من مسند ومسند إليه نحو الحلم زين، وقولك يفلح المجتهد. ما قال من الأول المركب الإسنادي أو الجملة؟ الآن بعد أن ذكر المركب الإسنادي ماذا يقول؟ ويسمى جملة أيضا. أراد يأتي الآن أمثلة تنطبق على ما ذكره. قال لك المركب الإسنادي ويسمى جملة أيضا ما تألف من مسند ومسند إليه نحو الحلم زين. هذه جملة اسمية، الحلم مبتدأ ودائما المبتدأ مسند إليه، لازم يأتي في صدر الكلام حتى يأتي المسند محكوما به على ذلك المسند إليه. وقد أسندت الفلاح إلى المجتهد، ماذا حكمت بماذا؟ على لما قلت يفلح المجتهد، يفلح المجتهد، أسندت الفلاح إلى المجتهد، فيفلح مسند أسندناه إلى المجتهد، والمجتهد مسند إليه. انتهى من هذه الأمثلة على التعريف. الآن سيحيط بالمسند إليه، ما هي الأشياء التي تعتبر مسند إليه؟ أنواع المسند نستطيع أن نسميها. قال والمسند إليه هو الفاعل، تقول جاء زيد، زيد فاعل، إذا المسند إليه أسندنا المجيء إليه. ونائب الفاعل ضرب زيد، فالآن زيد هو الذي قام بفعل الضرب أم وقع عليه؟ وقع عليه، ومع ذلك يسمى مسندا إليه. ماذا يسمى؟ إذن أسندنا إليه الضرب على سبيل الانفعال لا على سبيل الفاعل، على سبيل الفاعلية، لأن وقع عليه الضرب ولم يقع منه. نعم. لذلك يقول ابن جني الفاعل كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندته إليه، والواجب وغير الواجب في ذلك سواء. ماذا قصد بالواجب وغير الواجب؟ يعني موجب وغير موجب. غير موجب يعني منفي، والموجب ليس منفيا. فكلمة ضرب زيد أسندت الضرب إلى زيد، فزيد مسند إليه. طيب ما ضرب زيد؟ أيضا زيد مسند إليه، أسندت إليه نفي الضرب. ماذا أسندت إليه؟ عدم وقوع الضرب، تمام؟ هذا إذا كان مسبوق بنفي. والمسند إليه هو الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ. زيد كريم، أسندت الكرم إلى زيد. واسم الفعل الناقص، تعرف فعل ناقصة؟ أمسى زيد مريضا، تمام؟ زيد هذا مسند إليه لأنه اسم لأمسى، قبل دخول أمسى عليه كان مبتدأ ومسند إليه. مريضا هو المسند، أسندنا المرض إلى زيد، صحيح؟ لا إله إلا الله. نعم. قال فالحلم مسند إليه، الحلم زين. الحلم مبتدأ دائما، المبتدأ مسند إليه، والخبر مسند. ويفلح المجتهد، دائما الفعل مسند والفاعل مسند إليه. فالحلم مسند إليه لأنك أسندت إليه الزين وحكمت عليه به، والزين مسند لأنك أسندته إلى الحلم وحكمت به عليه. وقد وقد ماذا اسندت الفلاح إلى المجتهد فيفلح مسند، والمجتهد مسند إليه، واضح؟ مسند ومسند إليه، نعم، يفلح المجتهد، وأسندنا الفلاح إلى المجتهد. قال والمسند إليه ذكر الفاعل نائب الفاعل والمبتدا واسم الفعل الناقص واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس واسم إن وأخواتها. لاحظوا، لأنه قبل دخول إن وأخواتها على الجملة كانت جملة اسمية من مبتدا وخبر ألفت، صحيح؟ والمبتدا قلنا دائما مسند إليه، وبعد أن أصبح اسم لإن بقي مسندا إليه، ما تغير شيء. واسم لا نافية للجنس، مثل أن تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. إذن ما قلنا سواء نفيت أم أثبتت الحكم واحد، إذن ماذا هنا صنع؟ زيد في الدار أسند كينونة الكينونة في الدار أسندها لمن؟ لزيد، أسندها لزيد الكينونة في الدار على سبيل إيه؟ ليس الإثبات، على سبيل النفي. أنت شئت تقول أسند النفي أو أسند كذا على سبيل النفي، قدم أو أخر المهم ما بيأثر، تمام؟ لأنه دائما هو يكون فاعل. قال والمسند إليه، ومنه اسم لا نافية للجنس. ماذا تقول؟ لا رجل في الدار، هاي لا نافية للجنس، ورجل اسم مبني على الفتح في محل إيش؟ في محل رفع اسم لا، في محل نصب اسم لا، لأنه لا تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، في محل نصب اسم لا. في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لا، يعني لا رجل كائن في الدار، تمام؟ علقناه بالخبر المقدر. فالفاعل سيأتي بالأمثلة، مثل جاء الحق أسندنا المجيء إلى الحق، وزهق الباطل أسندنا الزهوق إلى الباطل، يعني زهقت روحه، يعني خرجت روحه، يعني مات. ما معنى زهق الباطل؟ مات الباطل. ونائب الفاعل مثل يعاقب العاصون، يعاقب العاصون، يعني العاصون هم الذين عاقبوا ولا وقع عليهم فعل العقاب؟ وقع عليهم، فكيف ترفعه بناء على أصله وهو فاعل؟ هنا ما ليس فاعل بل مفعول به، وقع عليه الفعل، صحيح؟ قال لك هذا لا يضبطه إلا قول ابن جني، قول ابن جني بيقول لك سواء كان موجبا أو منفيا أو غير موجب. فيرفع المسند إليه سواء كان فاعلا أو نائب فاعل، ونائب الفاعل هو أصل مفعول به، تمام؟ نعم. فطالما قام مقام الفاعل وأخذ حكمه بالرفع، إذن نقول تلبسه هذا التعريف. طيب، ويساب الطائعون، والمبتدأ مثل الصبر مفتاح الفرج. أين الشاهد بهذا المثال؟ الصبر، لأنه جاء مثال على المبتدأ والصبر مبتدا، هذا مسند إليه، مفتاح خبر. الله أكبر. طيب، واسم الفعل الناقص مثل كان الله عليما حكيما، أين الشاهد بالمثال؟ اسم الجلالة. لا تقول لفظ مثل هذا اللي كنا نشتغل فيه، كررت كلمة لفظ الجلالة، لفظ الجلالة شيء 4-5 مرات، محيتها كلها وكتبت اسم الجلالة. حذر كثيرا من كلمة لفظ الجلالة ابن هشام رحمة الله عليه. تمام. تقول الرحمن مبتدأ، الرحمن اسم الله، هل الله مبتدأ؟ قل اسم الرحمن مبتدأ، الاسم هذا وليس الرحمن، يعني المسمى بهذا الاسم مبتدأ. واضح؟ قل الاسم مبتدأ. نعم. إذن الشاهد في كلمة اسم الجلالة قبل دخول كان، كان مبتدأ وهو مسند إليه، وبعد دخول كان بقي مسندا إليه. ماذا أسندنا إليه؟ كينونة الله عليما، كينونة الله عليما، هذا اسم كان. واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، تمام، ليس معروف في أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، مثل ما زهير كسولا، واسم الفعل واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، ما زهير كسولا، أسندنا الكسل إلى زهير على سبيل النفي، وإن شئت فقول أسندنا نفي الكسل عن زهير، أسندنا نفي الكسل عن زهير. تمام. يا رب. ومنها بقول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا، تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ماذا أسندنا إلى ماذا؟ يلا بسرعة. لا، تقول أسندنا البقاء على الأرض إلى شيء، أسندنا البقاء على الأرض إلى شيء. تمام. ومثال آخر، لا تساعة من دمي، على أخوات ليس يأتي، لأن أخوات ليس ما ولا وإن ولا تا، أربعة، سيأتي بأربعة أمثلة. لا تساعة من دمي، لا تا لا دخل لها بالإسناد، ما بعدها يأتي الإسناد. ساعة من دمي، أسندنا ماذا إلى ماذا؟ أسندنا ساعة المندم إلى الساعة، أصلها ولا تساعة ساعة مندمي، يكثر فيها حذف إيش؟ المبتدأ المسند إليه. وقوله إن أحد خيرا من أحد، هاي إن نافية تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، إلا بالعلم والعمل الصالح، أسندنا ماذا إلى ماذا؟ أنا ما راح أقولها، بدي أسمعها منكم. إن أحد خيرا من أحد، يعني ما أحد خيرا من أحد، أسندنا ماذا إلى ماذا؟ أيوة، خيرية من؟ أسند خيرية أحد إلى أحد. تمام. هذا إسناد الخبر إلى المبتدأ. وكلمة أحد اسم إن النافية العاملة عمل ليس، وخيرا خبر. إذن أسندنا خيرية أحد إلى أحد. نعم، ما معنى إيش؟ تعزى فلا شيء على الأرض باقية. تسأل عن تعزى؟ تسلى يعني من السلو والنسيان. الذي يموت له ميت يعني يضج كثيرا ويلج ويبكي ويصرخ وكذا، نذهب إليه لنعزيه فيه، ليتعزى، ليصبر يعني ويسلو. تمام؟ فكيف نعزيه؟ نقول له يا أخي لا شيء على الأرض يبقى، وهذا الذي مات لك يعني تريده هو الوحيد بين كل الموجودات يبقى إلى الأبد؟ تعزى يا أخي، سلى، اصبر، فلا شيء على الأرض باقيا. فهمت كيف نعزيه؟ طبعا من العزاء التعزية. طيب، ومنها اسم لا، النافية للجنس. النافية للجنس تعمل عمل كان أو ليس أو إن. نافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الأول وترفع الآخر. تمام؟ إن الله عليم بذات الصدور. العلم بذات الصدور أسنده إلى اسم الجلالة. أسند ماذا؟ العلم بذات الصدور، أي العلم بالقلوب، أسنده إلى اسم الجلالة الله. تمام؟ انتهينا من المسند إليه. كم قسم المسند إليه؟ الفاعل ونائب الفاعل 2، والمبتدأ واسم الفعل الناقص، واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، واسم إن، وأخبارها. اسم إن وأخبار، لا، أخواتها، اسم إن وأخواتها، واسم لا النافية للجنس. تمام؟ هل تعدون؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، اسم الفعل ناقص، اسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، واسم إن وأخواتها، واسم لا النافية للجنس. 7 أنواع ماذا تسمى؟ بالمسند إليه. نسمع الآن المسند. هو الفعل واحد، واسم الفعل عكس تلك. تمام؟ هنا قال الفاعل، هنا نقول الفعل. هنا قال المبتدأ، هنا نقول الخبر. هنا قال اسم ليس وكان وأخواتهما، هنا نقول الخبر. هنا قال اسم إن وأخواته، هنا نقول خبر إن وأخواته. تمام؟ طيب، وهو يكون فعلا. ماذا يكون المسند؟ فعلا، كما هنا قلنا الفاعل مسند إليه، هنا الفعل مسند. مثل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، قد أفلح فيها قراءة، يا إلهي. إذن وهو يكون فعلا مثل قد أفلح المؤمنون، أسندنا إيش إلى إيش؟ أسندنا الفلاح إلى المؤمنين. فالمسند هو الفعل، وصفة مشتقة من الفعل، مثل الحق أبلج، حق مبتدأ وأبلج خبر، والخبر مسند والمبتدأ مسند إليه، أسندنا الإبلاج إلى الحق. لاحظتم؟ أسندنا الحق إلى الحق أبلج، أسندنا الإبلاج إلى الحق. معنى أبلج يعني واضح أو مشرق أو مضيء. تمام؟ الحق مضيء. طيب أبلج أولت بإيش؟ بمشرق اسم الفاعل أو مضيء اسم الفاعل، تمام؟ ولو قلت واضح يكون أيضا اسم فاعل. الحق أبلج. إذا فهمتم معنى صفة مشتقة من الفعل، الفعل بلج يبلج فهو أبلج، تمام؟ مشتق من بلج يبلج، تمام؟ ثم قال واسما جامدا يتضمن معنى الصفة المشتقة. واسم إيش؟ جامد يتضمن معنى الصفة المشتقة، مثل الحق نور. هلأ كلمة نور هل تستطيع أن تصرفها أم جامدة؟ أنت عما بتصرف نورة بالفعل، أقول لك نور، نور مثل أسد مثل زيد لا يتصرف، جامد. يعني بالمختصر كل مصدر جامد. ليه؟ لأنه هو أصل الاشتقاق، منه تأخذ المشتقات. طالما هو أصل المشتقات لازم يكون هو جامد لأنه لم يؤخذ من غيره، كل مصدر، تمام؟ لا تنسوها. يعني إذا كان هو مو شرط يكون مصدر، يكون جامد. جامد يعني مثل زيد، زيد مو مصدر لكنه جامد. أسد من مصدر لكنه جامد، لكن بمعنى المشتق، لأنه يعبر عن بأسد عن شجاع، فلان أسد يقصدون شجاع. هنا الحق نور الحق جامد عفوا نور جامد، لكن يتضمن معنى المشتق، الصفة المشتقة. ما هي الصفة المشتقة؟ قال مضيء، نور يعني مضيء، ومضيء اسم فاعل، صحيح؟ صار وصف ولا لا؟ بمعنى إذن جامد فيه معنى المشتق. والقائم به أسد، القائم به أسد، إيش يعني؟ شجاع، شجاع مشتق. إذن معناتها كلمة أسد جامد فيه معنى المشتق. إذن نعيد، المسند يكون فعلا، تمام؟ ويكون صفة مشتقة من الفعل، مثل الحق أبلج، وأبلج مشتقة من بلجة وهي بمعنى واضح أو مشرق أو مضيء، تمام؟ وكلها أوصاف هذه. ويكون اسما جامدا يتضمن معنى الصفة، مثل نور يعني مضيء، ومثل القائم به أسد معناها القائم به شجاع كالأسد، شبهه بالأسد، شجاع كالأسد. والتأويل الحق مضيء كالنور والقائم به شجاع كالأسد. عرفتم أين المسند وأين المسند إليه؟ نحن الآن نريد أن نخرج المسند. أين المسند بقولنا القائم به أسد؟ أسد. الحق نور، أين المسند؟ نور. وسيأتي الكلام على حكم المسند والمسند إليه في الإعراب، في الكلام على الخلاصة الإعرابية، خلاصة الإعرابية. الآن الكلام، الكلام هو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه، يعني لا يحتاج إلى زيادة كلام حتى يتم معناه. العلم مفيد، هذا كلام تام، تمام، هذا جملة أو مسميه كلام. شو مسميه؟ كلام. إذن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان مفيدا. فإن لم تفد الجملة معنى تاما مكتفيا بنفسه فلا تسمى كلاما. مثل إن تجتهد في عملك، هل هذا كلام تام؟ ليس كلاما تاما، فليس بكلام هذا. فرأس الحكمة مخافة الله، كلام تام. فاز المتقون، كلام تام. من صدق نجا، أيضا كلام تام. طيب إن لم تفد الجملة معنى تاما مكتفيا بنفسه هل تسمى كلاما؟ لا، لا تسمى كلاما. مثل إن تجتهد في عملك، ما تمت الفائدة لحذف جواب الشرط. فهذه الجملة ناقصة الإفادة. لماذا؟ لأن جواب الشرط فيها غير مذكور وغير معلوم، فلا تسمى كلاما. فإذا ذكرت الجواب فقلت إن تجتهد في عملك تنجح، الآن أصبح كلاما مفيدا، تمام؟ طيب المركب الإضافي، المركب الإضافي ما تركب من المضاف والمضاف إليه، مثل كتاب التلميذ. كتاب التلميذ كلام تام؟ لا، لكنه مركب، هذا من مضاف ومضاف إليه. نعم. وخاتم فضة أيضا هذا مركب إضافي. وصوم النهار كلها مركبات إضافية. وحكم الجزء الثاني منه أنه مجرور. كتاب الجزء الأول، التلميذ هذا الجزء الثاني، ماذا نعربه؟ مضاف إليه مجرور. إذن وحكم الجزء الثاني وهو التلميذ من كتاب التلميذ، قال لك أنه مجرور أبدا. كتاب التلميذ خاتم فضة. صوم النهار، إيه صوم النهار؟ يعني الصوم في النهار. صوم النهار أضفنا صوم إلى النهار، هذا مركب إيش؟ إضافي. حكم الجزء الثاني منه أنه مجرور أبدا كما رأيت. ما الذي جره؟ نعم، الإضافة، تمام، عامل معنوي. طيب ثالثا المركب البياني، يعني البياني كأنه فيها معنى التبيين والتفسير والإيضاح، تكون الكلمة الثانية موضحة للأولى. ماذا نسمي هذا؟ مركبا بيانيا. كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى الأولى، الثانية توضح معنى الأولى. وهو ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. مركب وصفي، مركب وصفي، وهو ما تألف من الصفة والموصوف. فاز التلميذ، هنا ما أراد الصفة والموصوف، يعني النعت والمنعوت المعروف، مثل جاء الرجل الطويل، طويل صفة للرجل والرجل موصوف، ما أراد هذا المعنى. المركب الوصفي ما تألف من الصفة والموصوف، مثل فاز التلميذ. لاحظتم كلمة التلميذ المجتهد فاز التلميذ المجتهد، أكرمت التلميذ المجتهد، معناتها أراد النعت والمنعوت، ماذا أراد؟ النعت والمنعوت، أيوة. التلميذ فاعل والمجتهد نعت له، هذا مركب إيش؟ وصفه، أراد النعت والمنعوت. نعم، أنا ما قرأت المجتهد، قرأت فاز التلميذ فقط، فذهب عقلي إلى معنى ثاني. لما قرأت المجتهد رجعت وقلت لا، أراد النعت والمنعوت. ماذا؟ النعت والمنعوت. طيب، أكرمت التلميذ المجتهد، هذا مركب، ماذا سميناه؟ مركب وصفي، لأن المجتهد وصف للتلميذ، ويكون الصفة تتبع الموصوف رفعا ونصبا وجرا، ومثل طابت أخلاق التلميذ المجتهد. لاحظتم ثلاث أشكال، الأول مرفوع، الثاني منصوب، الثالث مجرور، كأنه بيذكر لك التوابع كلها. ومركب توكيدي، مركب إيش؟ لاحظ، قال لك مركب إضافي، مركب بياني، تمام. والمركب البياني قسموا إلى ثلاثة أقسام، كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول مركب وصفي، والثاني مركب توكيدي لأن الوصف يبين الموصوف، صحيح؟ طيب، والمؤكد يبين المؤكد، يؤكده، وهو ما تألف من المؤكد والمؤكد، نحو جاء القوم كلهم، بينت كلهم كم جاء من القوم، بينت العدد، أن أحاطت بالقوم جميعا. لو قال جاء القوم ولم يقل كلهم، تفهم أنه كل القوم جاءوا؟ لا يشترط، إذا جاء أغلبهم الأغلب يقوم مقام الكل. أما لما قال كلهم يعني لم يتخلف منهم أحد. بينات هذا المعنى أم لم تبينه؟ بينته. أكرمت القوم كلهم، يعني الإكرام أحاط بالجميع دون استثناء، والذي بين هذا المعنى التوكيد كلهم. أحسنت إلى القوم كلهم، أيضا نفس الشيء. طيب، ثالثا مركب بدلي، لاحظ النعت والتوكيد والبدل، وهو ما تألف من البدل والمبدل منه. طبعا البدل يبين يا أخواننا، البدل يبين، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، لولا مجيء أمدكم الثانية لما فهمنا ما نوع الذي أمدهم به، سيما أنه أوكل الأمر إلى علمهم، وبما أنهم جاحدون ماذا سيقولون؟ ما أمدنا بشيء، لأنهم جاحدون، صحيح؟ قال هنا مركب بدلي، لما تقول جاء أخوك، طيب أنا لي كذا أخ، أي أخ يا أخي أردت؟ قال له زيد، أخوك زيد، خلاص الآن تبين، واضح؟ إذن ما تألف من البدل والمبدل منه مثل جاء خليل أخوك، جاء خليل أخوك. إذن في كذا خليل، واحد منهم أخي، أنت قل جاء خليل، أي خليل أردت؟ لما قال أخوك تبين، صحيح، من خليل أراد؟ أراد خليل، هو أخي. ورأيت خليلا أخاك ومررت بخليل أخيك، إذن هذا كل توضيحه. انتهينا من المركب البياني بأقسامه الثلاثة، وكنا قد ذكرنا من المركبات كم قسم؟ نعم، المركب أول مركب إيش؟ وبعده ثم البياني. إذن ذكر الإسنادي والإضافي والبياني ثلاثة، وهذا الرابع. شوف كيف جاء بعد ثالثا مركب بدلي، حتى ما تفكر أنه هذا عم يكمل مركب بدلي ووصفه وتوكيده، لا، هذا يعود على الثلاثة الأولى اللي هي مركب إسنادي ومركب إضافي ومركب بياني، وهذا الرابع مركب عطفي. المركب العطفي ما تألف من المعطوف والمعطوف عليه، واضح؟ من ماذا؟ معطوف ومعطوف عليه، بتوسط حرف العطف بينهما. يعني بنسميه مركب لأنه هو التركيب عبارة عن كلمتين فأكثر، مجموعة كلمات تركب منها، مو شرط يكون مركب تركيب مزجي أو تركيب إسنادي أو تركيب ما أدري ماذا. خلاص طالما هو اجتمعت فيه عدة كلمات صار مركب. نعم، إذن المركب العطفي يتألف من المعطوف والمعطوف عليه بتوسط حرف العطف بينهما، مثل ينال التلميذ والتلميذة الحمد والثناء إذا ثابر على الدرس والاجتهاد. لماذا أطال هكذا بالمثال؟ ألا يكفي الجملة الأولى ينال التلميذ والتلميذة الحمد؟ قولوا بتكفي، تكفي أم لا تكفي؟ من أي حيثية لا تكفي؟ أحسنت، أنت رائع يا كمال، لاحظت؟ من حيث هو يريد أن يستغرق الأقسام الثلاثة، لاحظ أنه جاء بثلاث أنواع من العطف، واحد منصوب، واحد عطف على مرفوع، واحد على مجرور. أول واحد ماذا قال؟ ينال التلميذ والتلميذة، كلاهما مرفوع، عطف على مرفوع. الحمد والثناء، هنا عطف على الحمد، كلمة والثناء منصوب على منصوب. إذا ثابر على الدرس والاجتهاد، عطف الاجتهاد على الدرس بحالة الجر. عرفتم؟ نحن نقول ألا يكفي لأن يأتي بمثال واحد ويختصر هذا الطويل ويكون مثالا على العطف. قال من هذه الحيثية صح، يصلح أن يكون مثال للعطف المركب العطفي، لكن ما استغرق الأحوال الثلاثة في العطف الرفع والنصب والجر، أما بهذه هذا المثال الطويل استغرق الثلاثة. ماذا استغرق؟ الثلاثة أنواع العطف الثلاثة، تمام؟ المرفوع والمنصوب والمجرور. وحكم ما بعد حرف العطف أن يتبع ما قبله في إعرابه كما رأيت. كيف نعرب ينال التلميذ والتلميذة؟ الواو، ماذا تعرب الواو يا كمال؟ الواو حرف عطف، هذا اختزال، أعرب إعراب كامل. كيف تعرب إعراب كامل؟ الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أعد، لا محل له من الإعراب. أجين، إيش أجين؟ أعد مرة ثانية. حرف حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تمام الآن تمام. ثم قال المركب المزجي. إيش المركب المزجي؟ الآن عبتمزج كلمتين مع بعض صارت كلمة واحدة تطلق على شيء واحد كلمتين، مثل بعلبك بعلبك بعل لا بعلبك. كيف نلفظها؟ نقول بعلبك ولا بعلبك؟ بعلبك. العامة بتقول بعلبك بعلبك، يعني بحطك بالعلبة أضعك في العلبة بعلبك. أتغير المعنى، هي بعلبك. بعل اسم صنم وبك الله أعلم اسم البلد أو اسم الأمير أو اسم إيش، يعني صنم هذا العابد أو صنم هذه البلد أو هذه البلدة. تعرفوا أن هذا مذكور في القرآن؟ لا بعل بعل أين ذكر؟ بعل على انفراد ذكرت في القرآن وأريد به ما أراده هنا. وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين أفمن يخلق كمن لا يخلق. الأصل أفمن لا يخلق كمن يخلق، ما هيك الأصل؟ صار على القلب، هذا في قلب. نحن نقول عند الاستفهام الإنكاري الذي لا يخلق هل يمكن أن يكون مثل الذي يخلق؟ هو قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، عكسها قلبها. إذن بعل هذا له تاريخ، هذا بعل كان صنما ارتفاعه 16 مترا تمام، وله 4 أوجه وكان من ذهب. 4 أوجه من كل اتجاه هو بطوله نافر، يعني هذه يمكن إسرائيليات ذكرت في كتب التفسير وما منعول كثير، لا نعول كثيرا على أقوال بني إسرائيل، لكن لو حدثنا عنهم لا يضر إذا لم يكن فيه ما يخالف شرعنا. إذن التركيب المزجي كل كلمتين ركبتا وجعلتا كلمة واحدة، مثل بعلبك وبيت لحم. إيش بيت لحم؟ هذه اسم مدينة، بيت لحم، بيت لحم في فلسطين. بهذه البلدة ولد السيد المسيح. أين ولد؟ في بيت لحم في فلسطين. ما شاء الله. وحضر موتى، أصل هذا الكلام مركب إسنادي، هذا حضر الموت تمام، أسندنا الحضور إلى الموت، منها سبكوها مع بعضها وطالعوا منها كلمة واحدة تسمى بالتركيب المزجي. حضر موت. وسيبويه، إذن أصلها سيب ويه كلمتين، ويقول بعضهم أن معناها رائحة التفاح في الفارسية، يقال لها سيبوي. لا إله إلا الله. ومنها صباح مساء، صباح مساء ظرفين ركبهن مع بعض. شو بتقول بإعرابهن؟ ماذا تقول في إعرابهما؟ أنت تؤذي الناس يا أخي صباح مساء. ماذا نقول في الإعراب؟ نقول صباح مساء مبنيان على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية، مبنيان على الفتح، أو اسمان مبنيان على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية. ما تبقى واضح إذا وضع في جملة يتضح إعرابه. وإن كان المركب المزجي علما، إن كان المركب المزجي علما أعرب إعراب ما لا ينصرف. في مدينة بلدة في لبنان اسمها بعلبك، طيب نحن نريد أن نضعها في جملة هذه ومنعربها، قال بعلبك بلدة طيبة الهواء، بلدة طيبة الهواء. ماذا نعرب بعلبك؟ قل يا عطاء، مبتدأ أكمل إعرابه، الضمة الظاهر على آخره مثل زيدون، تمام؟ طبعا فقط أنه هذا ممنوع من الصرف، لا ينون، وبالإعراب لا نضيف أكثر من هذا. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. أما لو قلت مررت ببعلبك تقول اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف والمانع له العلمية والتركيب المزجي. لاحظت؟ فقط في حالة الجر تظهر، أما ما عدا حالة الجر فقط أنه يحذف التنوين لأنه ممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، تمام؟ طيب مثال آخر، سكنت بيت لحمة، كيف نعرب بيت لحمة؟ سكنت بيت لحمة، ما فيك تقول سكنت بيت لحمة مفعول به منصوب علامة نصب فتح الظاهرة على آخره، لأنه هذا مركب من كلمتين، مثل حضرة موت، تقول حضرة فعل ماضي وموت مضاف له أو مفعول به، صار كلمة واحدة، مثل بعلبك صارت كلمة واحدة. إذن سكنت بيت لحمة تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لا تنونها لحما، ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، تمام؟ وسافرت إلى حضرموت، كيف إعراب حضرموت؟ اسم مجرور وعلامة جره عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له العالمية والتركيب، أي نوع؟ المزجي، صح. إلا إذا كان الجزء الثاني منه كلمة ويه، هذا له وضع خاص. إيش الوضع الخاص؟ قال هذا لا يبنى إلا على الكسر، تقول مررت بسيبويه، تمام؟ جاء سيبويه، مررت بسيبويه، تبني على الكسر، تمام؟ ممكن الآن نعرب الأحوال كلها. يقول فإنها تكون مبنية على الكسر دائما، مثل سيبويه عالم كبير. ماذا نعرف سيبويه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. طيب لو أعربتها وقلت مبتدأ مرفوع، تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة البناء. هذا إعراب ثاني لكن النتيجة واحدة. اختصارا بقول لك اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، أما الآخر بتقول ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء، تمام، وهو الكسر دائما. طيب وإن كان غير علم، انتهينا من إذا كان المركب المزي علمة، انتهينا منه. الآن المركب غير علم وهو مركب مزي وليس بعلم. وإن كان غير علم كان مبني الجزئين على الفتح، نحو زرني صباح مساء. زرني صباح مساء، ماذا تعرب صباح مساء؟ عربناها هذه، قلنا اسمان مبنيان على الفتح في محل على الظرفية الزمانية. وأنت جاري بيت بيتا، إيش يعني؟ ليش حال؟ طيب ضع متلاصقين، أنت جاري متلاصقين، يعني حالة كوننا متلاصقين، بيتك ملتصق ببيتي، تمام؟ فإذا لفظتها هكذا ماذا قال؟ أنت جاري بيت بيت، تقول اسمان مبنيان على الفتح في محل نصب على الحال. جيد؟ بقي معنا المركب العددي. المركب العددي من المركبات المزجية، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر، وهو من 11 إلى 19. قال إني رأيت 11 كوكبا. عربونا 11 كوكبا، ماذا تعربونه؟ 11 كوكبا، شو بتقول؟ ماذا تقول فيهما؟ إني رأيت 11 كوكبا. اسم مبني على الجزئين. ما الذي يبنى على الجزئين؟ الاسم يبنى على الاسم. جزئان عدديان مبنيان على الفتح، فتح الجزئين في محل نصب مفعول به لرأيت، تمام. هل عرفت مفعول أول ومفعول ثاني؟ لا، مفعول واحد، 11 تركبوا مع بعض كبعلبك، ركبناه مع بعض صاروا مفعول، إن جاء مفعول به يكون واحد فقط. ورأيت هنا 11، هاي رؤية بصرية فلا تأخذ إلا مفعول واحد، صحيح؟ طيب لو قلنا مررت بتسعة عشر رجل، كيف تلفظها؟ مررت بتسعة عشر رجلا، بتسعة عشر ولا بتسعة عشرة؟ الرقم بتسعة عشرة بيكون يخالف العدد المعدود أم يوافق؟ يخالف. طيب من 3 إلى 9، لماذا لم نقل من 3 إلى 19؟ طالما كلها تخالف لازم نقول من 3 إلى 19، لماذا قالوا إلى 9؟ هناك مركب، هنا غير مركب. إذن لاحظوا كلمة عشرة، كلمة عشرة إذا كانت مفردة تخالف، إذا نقول من 3 إلى 10 المخالفة، تمام؟ المفردة، المفردة تخالف مثل من 3 إلى 9. طيب هل 9 اشترطوا فيها الإفراد؟ هل 10 من 3 إلى 9 مخالفة سواء أفردت أو ركبت؟ 10 إن أفردت فقط تكون مخالفة، فإن ركبت توافق. إن ركبت توافق، مثلا جاء 19 طالبة، طالبة مؤنث، طيب 19، 10 ركبت مع 9، خالفت أم وافقت؟ وافقت. 19 طالبة، 10 مؤنث، طالبة مؤنث، وافقت. أما قل جاء 10 طالبات، لاحظ طالبات مؤنث بينما 10 جاءت مذكر. إذا اشترطوا برقم 10 الإفراد، إن أفرد خالف وإن ركب وافق. هل اشترطوا هذا الشرط من 3 إلى 9؟ لم يشترطوا. إن ركب تخالف وإن أفرد تخالف، ولذلك تقول جاء 19 رجلا. تمام؟ ما قلنا 10 إذا ركبت توافق، طيب 10 مذكر رجلا مذكر وافقت. أما رقم 9 ولو ركبت تبقى مخالفة، جاء 19 إيش رجلا. فهمناها؟ من 3 إلى 9 سواء ركبت أو أفردت تخالف، بينما 10 فقط إن أفردت تخالف وإن ركبت توافق. تمام؟ اعربونا يا، جاء 19 رجلا كيف نعربها؟ جاء فعل ماضي، 19 جزءان عدديان مبنيان على الفتح، 19 مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ورجلان تمييز. نكمل. قال المركب العددي من المركبات المزجية، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر. هلا لاحظ، لما تقول جاء 19 كأنك عم تلاحظ جاء 9 و10، جاء 9 و10، 9 و10 كم؟ 19. أنت لم تأتي بالواو، قلت جاء 19، هي جاء 9 و10، تلاحظ بينهما حرف العطف لكن لا يذكر. ومن 11 إلى 19 في عندك وزنين هنا، 19 و19، 15 و15. تمام؟ عندك صيغتين، إن شئت تستعمل هذه الصيغة وإن شئت تستعمل الصيغة الأخرى. تمام؟ الصيغة الأخرى. طيب كيف نعرب؟ كلمة جاء الرجل 11، قولوا لي 11 و11، 1 و2 توافقان أم تخالفان؟ بالتذكير والتأنيث توافقان. طيب هنا لما أقول جاء الرجل 11، أصلها 1 صار فيها قلب حادي. تمام؟ نقلنا الواو من الأول للأخر، صارت حادو، فقلبنا الواو ياء صارت حادي للتخفيف، ولا هي 11. إلى 19 أنت تستخدم صيغة 11 أو 11. تمام؟ 19 أو 19، استخدم هذه الصيغة أو هذه. طيب أعربوا لنا جاء 11، جاء الرجل 11، جاء فعل ماض والرجل فاعل، 11 صفة ولا بدل؟ يصح هذا ويصح هذا. لأنه تعرف البدل على نية طرح المبدل منه حذف الرجل، قل جاء الحادي عشر أخذ حكمه وصح الكلام، تمام. ويصح أن يكون صفة. طيب الحادي عشر، هذا عربت الحادي ولا الحادي عشر كلها؟ نعم وعشر لا وحدها، ماذا تعرب عشرة؟ هكذا مضاف إليه، المضاف إليه بده يكون مجرور بالكسرة، هذا مبين أنه منصوب. ماذا نقول؟ نقول جزء عددي مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، اكتبها حتى ما تنساها، وحدها عشرة وحدها جزء عددي مبني على الفتح لاحظتم؟ مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أيوة الحادي عشر. طيب ما بيصح نعرب هون جاء الحادي عشر، نقول إنه جزءان عدديان مبني الأول على السكون والثاني على الفتح في محل رفع فاعل مع بعضهم، هذا ما ورد هذا إطلاقا، واحد مبني على السكون واحد مبني على الفتح ما بيصح، طالما اختلف في الحركة أو السكون ينبغي أن تعرف كل واحد على حدة. لكن قولنا هذا جزء عددي مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، ألا يصح أن نقول جزء عددي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؟ بصح هذا؟ عم بتقول لا أعرف ولا عم بتقول ما بصح؟ أيوة ما لا أدري يعني لا أعرف. يا أخي اسم ما بصير يكون ليس له محل من الإعراب، طالما اسم لازم يكون له محل، صحيح؟ لذلك نقولنا في محل جر مضاف إليه. طيب أما 21 إلى 99، بقي عندنا سطر فقط، أما 21 إلى 99 فليست من المركبات العددية. ليه؟ قال لأن حرف العطف ما مقدر بينهما إنما مذكور، فبتعطف الثاني على الأول، هذه من المركبات العطفية. وقلنا المركبات العطفية يعني تعطف الأول على الثاني على الأول إن كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، تمام؟ لذلك لما تقول جاء 21، واحد فاعل لجاء، وعشرون معطوف بالواو على واحد مرفوع علامة رفعه إيش؟ ثبوت النون بالأفعال، هذاك من الأفعال الخمسة، هذا اسم. الواو ليه؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ملحق ليه؟ ملحق ليس جمع مذكر سالم، لأنه ما له مفرد من لفظه، واضح؟ هلا زيدون إلها مفرد زيد، وعشرون إلها مفرد عشر، في عشر عندنا؟ في عشر، شلون ما في عشر؟ إيه العشر شو هو مفرد عشرون؟ هل العشر هو واحد على عشرة، صحيح؟ الواحد على عشرة بيكون مفرد عشرون؟ لا، واضح؟ لذلك هذا لا مفرد له، ولذلك إيش قلنا فيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نعم كم بقي؟ إلى المثنى أنا واضعها على هذا المكان نهاية الدرس، وبالهذول الباوربوينت هكذا. طيب نكملهم السريع. ويجب فتح جزئي المركب العددي سواء أكان مرفوعا مثل جاء 11 رجلا. هذا المركب العددي يجب فتح الجزئين. لاحظ جاء 11، ما نقرأها مثل بعض الصحفيين بالفضائيات يقول جاء 11، جاء 11، واضح؟ رجلا تمييز، إذن 11 جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل. أما منصوبا رأيت 11 كوكبا، تقول 11 جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل نصب مفعول به وكوكبا تمييز. أما مجرورا مثل أحسنت إلى 11 فقيرا، ماذا تقول؟ هذا ممنوع من الصرف لأنه جاء قبله حرف جر وفتح. لا، تقول جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل جر بإلى، تمام، أو بحرف الجر، ويكون حينئذ مبنيا على فتح جزئيه مرفوعا في الأول ومنصوبا في الثاني ومجرورا في الثالث. إلا 12 فالجزء الأول منها يعرب، هذا لما عربنا 11 إيش الحادي، إيش الكلمة اللي عربناها على هذا النمط، وجاء إيش الكلمة اللي قلنا جزء عددي في محل الحادي عشرة، أيوة قلنا 10 جزء عددي مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الآن هو ينفذ عليها تماما، يقول ويكون حينئذ مبنيا على فتح جزئيه إلا 12 فالجزء الأول منها يعرب إعراب المثنى، بل الملحق بالمثنى، اكتبها الملحق بالمثنى، يمكن ناقصة هذه الكلمة، إعراب الملحق بالمثنى، بالألف رفعا، ما هكذا المثنى يرفع بالألف، ثم مثل جاء 12 رجلا، ما إعراب 12 فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، تمام؟ أصلها 2، وعشر ماذا تعرب 10؟ الآن هو يعرب 2 فقط، وتقول أكرمت 12 فقيرة باثني عشر درهما. 2 مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، تمام؟ وباثني نفس الإعراب. طيب ما إعراب الجزء الثاني 10؟ قال والجزء الثاني مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب، فهو بمنزلة النون من المثنى. قبل قليل قلنا يجوز أن نعربه هكذا ولا مضاف إليه؟ قلنا هذا اسم، الاسم ما بيصير لا محل له من الإعراب. قال لك لأنه بمنزلة النون، والنون حرف لا محل لها من الإعراب، صحيح؟ لأنه نزل، إذن لما عربناه مضاف إليه هذا الإعراب ليس صحيحا. إيش إعرابه؟ مضاف إليه، لأنه نزل منزلة النون صار منزلة الحرف، الحرف لا محل له من الإعراب، صحيح؟ إذن نلغيها تلك أنه في محل جر. هو لا شك يوجد من قال هذا الكلام لكن ضعيف، لأنه نزل منزلة الحرف فهو لا محل له من الإعراب. لا، نفس أينه ذاك؟ لا، نفسه، لأنه اثنتين أصلها 2، تمام؟ فنزل 10 ما نزلت النون فحذف النون وصار لا محل لها من الإعراب. أقول لا شك أنه في هناك من قال هذا لكنه غير مرجوح، هذا لأنه نزل ومنزلت النون خلاص لا محل له من الإعراب، هذا الأقوى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.